بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا هو الدرس 25 لليوم السابع من الشهر السادس عام 1416 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث عن شرح الشارح للمتن، حيث وصل إلى حديث عتبان ابن مالك، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي وردت في فضل قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. الشارح رحمه الله سيورد أحاديث متنوعة كما مر معنا سابقا، فنستمع أول إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن قول الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: قال: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف، وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة، ابن مالك ابن عمر ابن العجلان الأنصاري من بني سالم، من بني سالم بن عوف، صحابي شهير مات في خلافة معاوية. الشارح رحمه الله يصحح طريقة قراءة عتبان، والقدماء لا يكتفون بالحركات بل يبينون طريقة لفظ الحرف، لأن الحركة قد تتغير مع مرور الزمن. فيقول الشارح رحمه الله: عتبان بكسر المهملة، الحرف الذي ليس عليه نقط ولا تحته نقط يسمى مهمل، والحرف الذي فوقه أو تحته نقط يسمى معجم. هذا اصطلاح كتابي إملائي. والمهملة هنا العين، فإذا وردت كلمة العين والغين ليس بينهما إلا النقطة التي فوق العين، فلو سقطت من فوق الغين لقرأت العين، لأنهما متشابهان في اللفظ، الحاء والخاء. لو سقطت الحرف النقطة من فوق الخاء لقرأت حاء. فالعلماء يضبطون الكلمة يعني بالعبارات. فيقول الشارح رحمه الله: بكسر المهملة أي العين، عين ليست معجمة يعني ليس فوقها نقطة فهي مهملة، بعدها مثنات فوقية يعني تاء نقطتان مثنى، يعني النقاط من فوق الحرف وليس من تحته، ثم موحدة. الموحدة على الباء يطلق عليها موحدة، أي ليس فيها إلا نقطة واحدة. فهذا اصطلاح الإملائيين، اصطلاح الكتابة في القديم، كانوا يضبطون الكلمات بالعبارة حتى لا تختلط على القارئ. وعتبان هو الرجل الذي حدث في بيته هذه القصة التي مرت معنا في السابق، وهو أنه كان يصلي لقومه فضعف بصره، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى. فعندما جاء إلى بيته وصلى ركعتين وحضر أهل الحي، فافتقدوا بعض أهل الحي، لأن العادة أنه إذا حضر رسول الله عليه الصلاة والسلام في حارة أو في حي أن أهل الحي يأتون إليه إكراما له. فعندما تأخر رجل اسمه مالك ابن الدخشم أو الدخشن بالنون أو الدخيشن. فسأل فقال رجل: أين فلان؟ فقال أحد الجالسين: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، ولكننا لا نرى وجهه ولا نصيحته إلا مع المنافقين، يعني لا يجلس معنا ولا يحضر مجالسنا ولا مناسباتنا. وهذا ضعف في الإيمان، أن المؤمن يكون لإخوانه مناسبات ويكون لهم اجتماعات في الخير ثم لا يحضر معهم، هذا يدل على أن إيمانه ضعيف أو مفقود. فإذا زاد على ذلك فحضر مجالس المنافقين دل على أنه منافق، لأن القلب لا يعلمه إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو يوجه الصحابة ألا يستعجلوا في الحكم، لأن الإنسان قد لا يكون منافقا ويكون مؤمنا ولكن فيه نقص وفيه ضعف، فلا يحكم بالضعف والنقص على الإنسان بأنه منافق. فهذا الحديث هذا سببه، والشارح رحمه الله سيشير إلى هذا المعنى وإلى الأحاديث الأخرى التي في هذا الباب. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الأحاديث وردت على نوعين: نوع يجعل جزاء التوحيد أو النطق بالشهادة الجنة، وهذا أكثر الأحاديث، وقلنا هذا ليس فيه إشكال لأن مصير الموحد إلى الجنة حتى لو محص في النار. لكن الإشكال في الأحاديث الأخرى التي تذكر أنه يحرم على النار كما في هذا الحديث، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي لم يرد له ألفاظ أخرى إلا بلفظ التحريم. أما الأحاديث الأخرى كلها كما مر معنا فقد وردت باللفظين: حرم على النار أو وجبت له الجنة، وهذا الحديث الوحيد الذي ليس فيه إلا لفظ واحد. وصاحب المتن أورد الأحاديث ليبين فضل التوحيد، فإن القلب إذا امتلأ بالتوحيد أحرق التوحيد جميع الشبهات والشهوات حتى يصبح القلب مضيئا ليس فيه دنس، وسيأتي من قول ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى، وسيذكر الشارح هذا الكلام. نعم. فإن الله حرم على النار الحديث، اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار، كهذا الحديث وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث قد تقدم بلفظ آخر وهو حديث معاذ، وحديث معاذ رواه أنس بن مالك صحابي عن صحابي. وحديث أنس بن مالك أو حديث معاذ الذي رواه أنس بن مالك ورد بثلاثة ألفاظ في الشرط وفي الجزاء. فاللفظ الأول قوله عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عمرو بن ميمون: على حمار يقال له يعفور، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل كانت العرب تجعل في آخر الرحل عودا يتكي عليه الراكب على الدابة، هذا اسمه مؤخرة الرحل. فكان معاذ بعد المؤخرة، وكانت المؤخرة بين معاذ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما يذكر معاذ مؤخرة الرحل والإرداف على الدابة؟ ليبين شدة قربه من رسول الله أثناء سماعه هذا الكلام، يعني لست بعيدا، بل ليس بيني وبينه فاصل إلا مؤخرة الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل. قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك تقولها العرب عندما ينادى الشخص فيرد عليه بكلمة لبيك من باب التكريم، واللب في اللغة هو الإقامة في المكان، أي أنني مقيم على طاعتك. ولهذا عندما يقال في التلبية لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم يا ربي على طاعتك مرة بعد مرة. وسعديك من الإسعاد وهو الحضور، أي أنني أسعدك بحضوري وإجابة دعوتك. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل قال: يا معاذ بن جبل. قال معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت قليلا قال: يا معاذ بن جبل. وهذا من أساليب رسول الله عليه الصلاة والسلام لتثبيت اللفظ أو الحديث في ذهن السامع. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وهذا رواه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، ولا يوجد بهذا السياق إلا في الصحيحين. هذا لفظ أنس بن مالك الأول، وسيأتي له لفظان ثانيان. وهذا اللفظ رواه مع أنس شخصان من التابعين، الأول عمرو بن ميمون، ولكنه أخصر من هذا، وقد تقدم معنا في صفحة 44. واللفظ الثاني عن الأسود بن هلال، وهو كذلك بلفظ موجز. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني من ألفاظ أنس بن مالك هو هذا الذي معنا الآن، وهو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. فهنا اختلف الجزاء، الشرط والجزاء. فهناك الشرط العبادة، وهنا الشرط القول أو الشهادة، من شهد بلسانه. لكن هل يكفي الشهادة؟ لا يكفي كما سيأتي معنا. هذا اللفظ الثاني. فاللفظ الأول ورد في العبادة، أنه من عبد الله أن الله ولم يشرك به شيئا أن الله لا يعذبه. وما هي العبادة؟ فعل الطاعات وترك المعاصي، اسمها عبادة. ثم عدم الإشراك، لأن قريشا كان منهم من يعبد الله، فكانوا يطوفون وكانوا ينذرون وكانوا يعملون أعمالا كثيرة من الدين، لكنهم كانوا يشركون. فليس معناه فقط أداء العبادة، بل أداء العبادة مع الاجتناب عن الشرك. اللفظ الثاني هذا حديث أنس أنه من شهد أن لا إله إلا الله. اللفظ الثالث عن أنس قال، أو ذكر لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فليس فيه حرم على النار. هذا الحديث الثاني، اللفظ الثاني في الشرط هو أن يلقى الله غير مشرك، والجزاء أنه يدخله الجنة. ودخول الجنة كما قلنا إما ابتداء وإما انتهاء لكل موحد، سواء كان يعني يستحق الأمن التام أو الأمن الناقص. فهذه ألفاظ حديث معاذ بن جبل التي رواها أنس بن مالك. هل هذه الألفاظ حديث واحد أم أنها يعني أكثر من حديث؟ اللفظان الأخيران تفرد بإخراجهما البخاري من بين الكتب الست، ولم ترد في الكتب الست، إنما رواها فقط البخاري رحمه الله. ابن حجر يرى أنهما حديثان، ولكن الذي يقرأ الألفاظ لا يقبل هذا القول، لأنه في كل حديث يقول كنت ردفه على الرحل وقال يا معاذ بن جبل. فلو كان فيه اختلاف في اللفظ لربما يكون الحديث حديثين. وسبب من قال أنهما حديثان لأن الألفاظ اختلفت، فهذا يقوي من يقول أنهما حديثان. في الأول قال أنه يحرم على النار، وفي الثاني قال أنه يعني وجبت له الجنة، ولكن الصحيح أنهما حديث، أنها حديث واحد، فإن ألفاظها واحدة. ولو كان فيه هناك اختلاف في الحديث لورد عن الصحابي أو عن التابعي، والله أعلم. فهذا الحديث فيه جزاء بالجنة وجزاء بأنه يحرم على النار. وقد ذكرنا في السابق أن أكثر الأحاديث ذكرت دخول الجنة، مما يدل والله أعلم أن هذا هو المعنى الذي وردت به الأحاديث، لنجمع بينها وبين الأحاديث التي ذكرت عقوبات أصحاب الكبائر وعقوبات أصحاب المعاصي. ووردت أحاديث أخرى أن النار يدخلها من قال لا إله إلا الله، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فإذن ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، لأن الأحاديث جاءت مما يرجح اللفظ الثاني الذي هو دخول الجنة، والله أعلم. نعم. ولمسلم عن عبادة مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. عبادة كذلك ورد بلفظين. نحن الآن في حديث عبادة، حديثنا الآن كله عن حديث عبادة الذي أوله من شهد أن لا إله إلا الله. فهذا الحديث فيه أنه حرم على النار، والذي سبق معنا أنه يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية. فإذا لفظ ورد بدخول الجنة، ولفظ ورد بأنه يحرم على النار، فوكلاهما حديث واحد. ولا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد اللفظين، فالترجيح بجمع الطرق وجمع المتون وجمع الأسانيد، حتى بعد ذلك يرجح أي الألفاظ أصح أو أيها يعني هو اللفظ المقارب لمراد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هذان الحديثان أوردهما الشارح كنموذج من الأحاديث التي ذكرت أنه من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله أنه يحرم على النار، وسيأتي بالأحاديث الأخرى. نعم. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار. منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الأحاديث المتأخرة، فإن غزوة تبوك كانت في العام التاسع للهجرة. وهذا الحديث ورد في قصة، وهو أنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. ادهنا اتخذنا من شحومها يعني دهنا أي إداما، وليس معناها الدهن لأنه يحتاج أن يأكل ويشرب لا يحتاج أن الدهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، أذن لهم أن يذبحوا من الإبل. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، أي قلت الدواب التي نركب عليها وتنقلنا من مكان إلى مكان، ولكن أدعهم بفضل أزواجهم يعني بالطعام الذي معهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع بساط يتخذ من الجلد فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، وجعل الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة يعني من الخبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. تفرد به مسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر هو بنفسه بالدعاء بالبركة، وهو يعلم أنه مبارك وأن دعاءه مبارك، والصحابة قد عرفوا ذلك لأن هذا في آخر الهجرة يعني قبل موته بعام عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن المقرب من الرؤساء وأصحاب الأمر يجب أن يكون لهم مشاورات في الخير، فإذا رأى المقرب من شخص صاحب قرار فينبغي أن يكون له مشاورة فيما ينفع الأمة فيما ينفع المجتمع، وهذه ضريبة القرب من الرئيس أو من صاحب الأمر، هذه ضريبتها أنك تكون مسارعا للخير. فعندما رأى عمر رضي الله عنه أن هذا أمر يحتاج فيه إلى رأي بادر عمر رضي الله عنه، وهكذا كان عمر كثير المبادرات، وكثيرا ما كان يقول القول ويبدي الرأي فينزل القرآن مصدقا موافقا لقوله رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه بادر إلى المشورة قبل أن يطلبها، لأن هذا أمر يهم الأمة فيجب أن يسارع فيه ولا يتأخر، فلو تأخر مع يعني رأيه وعلمه بأن هذا يضر فإنه يكون آثما. وعمر رضي الله عنه لهم موافقات كثيرة في عدة آراء، وقد يعني القرآن صدق يعني وافقه وأقره ونزل برأيه في عدة حوادث، وقد جاء الحديث أنه لو كان في أمتي قد كان في الأمم السابقة محدثون أي ملهمون، فإن يكن منهم في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان كما قال علي: كنا نرى أن السكينة تنزل على لسان عمر، وأنه كان ملهم رضي الله عنه. فهذا عندما أبدأ هذا الرأي قبله النبي عليه الصلاة والسلام. أي مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. بقية الآن الفوائد الحديث. الفائدة الرابعة الحال الضنك التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وكانوا يعيشون في هذا الحال الضنك، ولم يدعوا أو يطلبوا من رسول الله أن يدعوا لهم بالغنى رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يعلمون أن ما أعد الله لهم على صبرهم في الآخرة أعظم من الدنيا، فكانوا يصبرون على هذا الضنك رضي الله عنهم. ثم هذا الضنك لم يمنعهم من الجهاد في سبيل الله، إذا كان المعسكر بكامله لم يؤت منه إلا بكف من ذرة أو كف من شعير أو كسرة من خبز، ومعسكر فيه قرابة 3000 شخص، فهذا يدل على أنهم كانوا ليس معهم طعام، ولكن الله كان يشبعهم سبحانه وتعالى وينزل عليهم الري ببركة دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك لم يقل الصحابة إنا تطيرنا بك يا رسول الله لأننا فقراء وكنا نأمل أن نغتني، لأن قضايا الدنيا ليست مرتبطة بالدين، فقد يعيش إنسان فقيرا وهو من أكبر الصالحين، هكذا كان سيد الأنبياء وسيد المرسلين، كان أفقر البشر، حتى إنه ما كان يجد أحيانا في بيته طعاما يأكله، حتى إن أحيانا كان الجوع يخرجه من بيته، وكانت تقول عائشة: يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا نار، يعني 3 أشهر، إنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء. إذن ليس في الدنيا مقياس على محبة الله للإنسان أو على عدم محبته عنه، قد ينزل الله الفقر بالصالحين، لما؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ويدخر لهم في جنات النعيم. الدنيا سنوات قليلة، وهكذا مات الصحابة ولم يبق منهم أحد، ومات التابعون وأتباعهم، وهكذا الحياة لا يبقى فيها أحد. إذن ليس الفقر علامة على رضا الله عن الناس، أو الغنى ليس الفقر علامة على غضب الله على الإنسان، أو الغنى علامة على رضاه، بل الفقر والغنى أمران آخران، قد يعطي الله وقد يمنع سبحانه وتعالى لحكمة. فكم من إنسان لو أعطاه الله مالا ربما يطغى ويكون سببا في إفساده، ورأينا نماذج وسمعنا نماذج. فإذا المال ليس علامة على محبة الله أو على بغضه سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا في سفر لنصر الدين ورفع راية الإسلام، ومع ذلك كانوا فقراء وكانوا جياعا، فهذا يدلنا على أنه ليس هناك ارتباط. وبعض الناس الذين في قلوبهم ضعف إيمان إذا دعوا إلى خير أو قام فيهم صاحب دعوة إلى الله ونزلت بهم بعض الحوادث، قالوا: ما رأينا الشر إلا من يوم جاء فلان، نعوذ بالله. هذا خطأ، الأمور المقدرة عند الله عز وجل ليست مرتبطة بالدين، الله قد يعطي سبحانه وتعالى لكنه قد يمنع. فإذا كان عاش سيد البشر فقيرا، وهذا نموذج، أفضل الناس وأشرف الناس وسيد البشر عند الله يعيش فقيرا، إذن ما بال الذين يكونون غيره، فهم من باب أولى. فإذا كان لو كانت الدنيا عند الله لها مكانة كان أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى ادخر لرسوله في الآخرة ما هو أعظم من الدنيا. فهذا الحديث، ثم نرى حرصه عليه الصلاة والسلام أن يربط الصحابة بالدين، فعندما رأوا العلامة النبوية العلامة الإلهية أن الله بارك في الطعام ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن ينبههم إلى فضل الشهادتين، وأن التوحيد له عند الله فضل عظيم، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فإنه وجبت له الجنة. فهذا الحديث يعني ينبه إلى أهمية ومكانة الشهادة. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو الذي يقول فيه: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، فهذا الحديث ورد من بلفظين. لفظ أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل النار، أو ما من عبد قال لا إله إلا الله فمات على ذلك إلا لم يدخل النار، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. واللفظ الثاني أن الرسول قال لأبي ذر، يعني أن جبريل بشرني أنه من مات، من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك أنه يدخل الجنة. قال: اللي دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات. فقال عليه الصلاة والسلام في الثالثة: رغم أنف أبي ذر. يعني أبو ذر استكبرها، كيف أن الشخص الذي يزني ويسرق ويدخل الجنة بفضل الشهادة، ولكن ليس على الله كثير سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا كيف أن الشهادتين تكونان سببا لدخول الجنة، لأنه ليس المراد هو اللفظ، فقد قالها المنافقون لكن لم يقولوها بقيودها وشروطها، لم يقولوها مستيقنين ولا صدقا من قلوبهم، ولم يقولوها غير شاكين فيها. فهذه كلها قيود ستأتي، يعني تذكر معنا في يعني فيما بعد. فحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني هذا قيد، قيد أنه يلقى الله بهذه الكلمة، أي لا يغير بعد قوله ولا يحدث له بعد قوله ما ينقض قوله، فيلقى الله بها إلا دخل الجنة. نعم. وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. الشاعر رحمه الله كثيرا ما يستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قد يعني ورد له كلام وورد له عبارات جميلة وجمع للأحاديث المختلفة في عدة مواطن، وكلامه رحمه الله كلام من أحسن الكلام في بيان معاني الأحاديث وشرحها والجمع بين الأحاديث التي يظهر منها الخلاف، فمنها هذا القول. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. الكلام المقيد والكلام المطلق، هذه اصطلاحات في الشرع. فالكلام المطلق الذي ليس له قيد يخصه، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا اسمه مطلق، لكن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه هنا قيدت، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه هذا اسمه قيد، لكن إذا جاء الفعل ولم يأتي بعده قيد يسمى مطلق. وهناك العام والخاص، العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد، إذا جاء لفظ ليس فيه قيد في قضية من القضايا وجاء لفظ آخر في نفس القضية مقيدا، فإذا نحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص، هذا في اصطلاح الأصوليين، يعني لابد أن يكون للقيد فائدة حتى يعني نخرج من التضارب بين الأقوال. فهذه الأحاديث وردت فيها عدة قيود، جمعنا منها 7 قيود. فحديث عثمان فيه وهو يعلم، يعني يكون لديه العلم اليقين بمعنى لا إله إلا الله، والذي لا يلقى الله وهو لا يعلم معناها لا تنفعه الشهادتان، وسيأتي معنا شروط الشهادتين 7. والمعنى الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد عنه 3 ألفاظ. اللفظ الأول غير شاك فيهما، واللفظ الثاني مستيقنا بها قلبه، واللفظ الثالث ثم مات على ذلك. فهذه 4 قيود. حديث جابر من مات لا يشرك، قيده بالشرك. وشيخ الإسلام رحمه الله سيأتي معنا من قوله أنه إذا برئ الإنسان من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنه يرى أن الشرك الأصغر يشتمل على المعاصي. وحديث معاذ كذلك من لقي الله لا يشرك، واللفظ أو القيد السادس صدقا من قلبه، يعني قالها صادقا في قوله إياها. والقيد السابع يبتغي بذلك وجه الله. إذن الأحاديث وردت مقيدة بعدة قيود، فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه. هذا بعض الروايات، مستيقنا بها قلبه بعض الروايات، غير شاك فيها بعض الروايات، بصدق بعض الروايات، ويقين بعض الروايات. فجمع رحمه الله القيود التي وردت في الأحاديث في هذه العبارة، يعني الأحاديث وردت بفضل لا إله إلا الله مقيدة وليست مطلقة. ثم قال رحمه الله فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة. انجذاب الروح هذه من العبارات الصوفية، لكن لها معنى صحيح، وهو أن روح المؤمن تكون منجذبة إلى الله، كما ورد في الحديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، إمام عادل ومنهم شاب ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه في صدره، لكن هذا كناية عن محبته الشديدة للمسجد، فإذا خرج منه يترقب متى يعود إليه. وهكذا انجذاب الروح يعني لا يبقى في الروح مكان للشهوات، وكأن صاحب هذه الكلمة قد صفت روحه من كل الشوائب، فإذا صفت الروح من كل الشوائب أصبحت روحا موحدة خالصة، وهذا يمنع ارتكاب المعصية، لأن التوحيد قد حال بين صاحبه وبين معاصي الله سبحانه وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على ذلك نال الأجر الذي ذكرته الأحاديث. لكنه إذا قال ذلك وصفت روحه ثم بعد ذلك حدث له ارتكاب معاصي، نقض ما قال، نقض ما يستحق به الوعد عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أورد الأحاديث المتعارضة، فقال عندنا أحاديث تذكر أن بعض أهل التوحيد يدخل النار. فهناك أحاديث تذكر الشفاعة، أي شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أشخاص في النار، وأحاديث تذكر أن النار لا تأكل مواطن السجود، وأحاديث تذكر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدلت هذه الأحاديث على أن بعض الموحدين يدخل النار بمعاصيه. ثم ذكر قال رحمه الله: وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، فكيف نجمع بينهما؟ أما أحاديث الشفاعة فقد ذكرها العلماء، ومن أشهر من ذكرهم اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. قال رحمه الله: باب الشفاعة لأهل الكبائر. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا من غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة. وذكر عدة أحاديث عن جابر وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن مسعود وأبي ذر وأبي موسى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فذكر عشرات الأحاديث في هذا المعنى. ونحن نكتفي بإيراد رواية من روايات الشفاعة والموقف يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. الحديث يدل على أن الكفار كلهم يسقطون في النار من المحشر، ما يصلون إلى الجسر، جسر جهنم الذي فوق جهنم الصراط، وهذا لفظ الحديث. قال: فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله، يعني المشركين، من الأصنام والأنصاب، وكذلك من عبد عيسى وعبد موسى، إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، يعني من صالح أو فاسق. أتاهم رب العالمين قال: فما تنظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني هؤلاء الذين سقطوا في النار نحن في الدنيا كنا محتاجين لهم ولكننا قاطعناهم بابتغاء وجهك، فكيف اليوم نذهب معهم؟ وفي رواية: فيقول: هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيقول: هل بينكم بينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. هذا الذي كان يسجد نفاقا ورياء بين المسلمين ما يعرف أنه منافق في الدنيا، يعيش معهم، يصلي معهم، يصوم معهم، لكن يوم القيامة ينكشف. أراد أن يسجد والله جعل ظهره طبقا واحدا، ليس فيه فقرات، طبق واحد، كما بعض الحيوانات، كما يقال في أحد الحيوانات أنه لا يتف إلا بكامله لأن ظهره طبقة واحدة. فيوم القيامة كل ما يسجد يسقط على قفاه. كشف عن ساق هنا نكرة، وقد اختلف الصحابة في هذه اللفظة، هل هي من أحاديث الصفات أم أنه كما فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه عن أمر وشدة؟ هذا خلاف في هذه المسألة، وهو المسألة الوحيدة التي اختلف فيها الصحابة، كذلك مع مسألة النور، يعني رؤية الله أو رؤية نبينا لربه عز وجل في الإسراء والمعراج. قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، بين الدنيا بين مكان الحساب وبين الجنة، وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. فيمر المؤمنون من فوق الجسر لأن تحتهم النار وآخذ الجسر الجنة، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب بحسب الأعمال. من كان عنده أعمال صالحة يمر سريعا، ومن كان عنده أعمال فيها يعني شائبة يمر بطيئا. فناج مسلم ومخدوش مرسل، بعضهم لا يخرج إلا وقد تجرح من المشي لأنه عمله ما حمله، فيمشي زحفا حتى تتجرح أقدامه وركبه لأنه ظلام ما يستطيع المشي واقف، فيمشي زحفا يتلمس المكان حتى لا يسقط. ومكدوس في نار جهنم أصحاب الكبائر الذين ماتوا على كبائرهم من الذين كانوا يصلون، عاذنا الله وإياكم من النار. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمنين بالله يوم القيامة. يعني يقول أنتم الآن إذا كان هناك حق بين لكم ألا تطلبونه بشدة؟ قالوا بلى. قال: كذلك المؤمنون يوم القيامة إذا رأوا إخوانهم سقطوا من فوق الجسر في جهنم وكانوا معهم يصلون ويصومون فإنهم يطلبون الله ويلحون في الطلب حتى يخرج الله إخوانهم من النار. من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. إذن يسقط في النار ممن يصلي ويحج ويصوم لكن عنده كبائر أو عنده شرك أصغر أسقطه في النار، أما أصحاب الشرك الأكبر فمن المحشر ما يصلون إلى الجسر. ولهذا بعض العلماء يقول النار التي تحت الجسر طبقة خاصة بالموحدين، وهذه الطبقة سيأتي يوم من الأيام لا يبقى فيها أحد. وعلى هذا يحمل كلام من قال أن النار تفنى، أي نار الموحدين التي يكون فيها الموحدون لا يبقى فيها أحد، تفنى هذه النار وتنتهي. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، يعني وجوههم، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، أي ممن نعرفه من أصحابنا وإخواننا. فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم، انظروا كيف دخول المؤمنين النار ولا تخرقهم، والذين في النار يحترقون. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. ويبدو أن القلوب يوم القيامة تكون مكشوفة يتبين فيها الخير والشر، فمن كان في قلبه خير يكون واضحا، يعني أمور الآخرة غير أمور الدنيا. وهذا لفظ، فيرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، هنا خير غير لفظ إيمان، لأن إيمان فيه إشكال، لأن يعني كيف يجتمع في القلب إيمان وكفر أو إيمان وشرك أو إيمان ومعصية، لكنه خير عام، لكن وردت بعض الألفاظ من إيمان. فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، إلى أن قال ذرة، فيقول: ربنا لم نذر فيها خيرا، ما بقينا فيها أحد في قلبه خير. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر من أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، أي عتقاء الرحمن. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. هذا الحديث نموذج من أحاديث الشفاعة، وأحاديث تدل على أن المؤمن تأكل النار كل جسمه إلا مواطن السجود، وعلى الأحاديث التي فيها إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه تتعارض مع الأحاديث التي تقول أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، فدل على أن المراد قولها بقيودها وشروطها. بل يقول ابن تيمية رحمه الله: أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإن نور التوحيد في قلبه يمنعه من الوقوع في المعاصي، فإذا ضعف التوحيد من قلبه وقع في المعاصي كما سيأتي من قوله رحمه الله. نعم. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول تيمية رحمه الله أن كثيرا من المسلمين يقول هذه الكلمة لكن لم يقلها بصدق ويقين، يقولها بقلب ساهي وقلب لاهي، أي أنه لم يعرف معناها الحقيقي، ولم يعني يتشربها، ولم يتشربها قلبه تشربا صادقا، إنما قالها قولا بلسانه. فهذا النوع قال أكثر من يفتن في القبر هم هذا النوع الذي لم يعرف معنى لا إله إلا الله، عاش 50 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة لم يعرف معنى لا إله إلا الله، ولم يدرسها، ولم يحضر دروس من يعرفه بلا إله إلا الله، وظن أن الكلمة تقال باللسان فقط، فيلقى الله وهو ضعيف في يقينه وهو ضعيف في إيمانه فيفتن في القبر، لأنه لم يعش على لا إله إلا الله الحياة الصادقة الصحيحة، إنما قالها تقليدا أو عادة. وهذا كما في الحديث أنه يقول عندما يسأل عن ربه وعن دينه فيقول: سمعت الناس يقولون لا إله إلا الله فقلته. هذا هو الحديث بطوله، يقول: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، يعني لا فزع عادي ولا شديد، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول الرجل الصالح: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر ما وقاك الله، هذا المقعد هو لك، لكن الله وقاك بصلاحك وإيمانك. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء، والرجل السوء يشمل الكافر والمنافق والفاسق، في قبره مشعوفا أي خائفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. يعني قلت كما يقول الناس، زي شخص يقول جاء شخص مؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، بعد انتهى قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال في ذمتك؟ قال والله الناس بيقولون. يعني هكذا سمعت، يعني ليس عنده اليقين، إنما يؤذن بأجرة ولا يدري عن معنى لا إله إلا الله ولا معنى محمد رسول الله. هذا هو الذي يفتن في القبر، لأنه لم يقلها صدقا من قلبه، لم يقلها عن علم، لم يقلها عن محبة، لم يقلها عن انقياد. وسيأتي معنا شروط قولها، أنها ليست فقط كلمة عادية تقال هكذا باللسان. لو كان يكفي قولها باللسان بدون عمل ما حاربت قريش. كم حاربت قريش وتحملت في سبيلها الكلمة من أموالها وأولادها، لأن الكلمة لها معنى، لها دلالة. عقد بينك وبين الله ألا تعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال انظر إلى ما صرف الله عنك من الخير. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحتم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وإليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال البوصيري، هذا من حديث ابن ماجه إسناده صحيح، وكذلك صحاب ابن حجر، والشيخ الألباني كذلك في شرحه على تخريج المشكاة. فهذا الحديث يبين أن بعض الناس في قبره يكون شاكا، ليس متيقنا، يقول سمعت الناس يقولون، ليس هو على يقين قالها. وهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، ومن رحمة الله بكثير من الناس أنه لا يعرضهم للشك، فلو شككوا لشكوا، لأنهم ليس لديهم يقين، إنما عادة. فهذا لا يكفي، دين الله يحتاج إلى جد وفهم، كما قال الله ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد، فإن هذا دين ويقين، وهذا يعني فيه السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة أو العكس. فهذا هو الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله من كلام ابن تيمية، أنه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لكنه ليس متيقنا. نعم. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا قول المقلدين لآبائهم، فإنهم لم يقولوا ولم يعملوا عملا عن قناعة، هم إنما عملوها تقليدا واتباعا، وهذا قاله المشركون. والعلماء ينزلون بعض الأقوال على بعض من اتبع المشركين في بعض الأعمال، فالذي يعيش على الإسلام تقليدا وعادة هذا يعني شبيه بهذا النوع ممن قال هذا الكلام من غير المسلمين. نعم. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى، كما يمحى الليل بالنهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات. نعم. هذا يعني إشارة من ابن تيمية رحمه الله إلى أنه من قالها مخلصا صادقا فإنها تكفر الذنوب السابقة وتمنع من الذنوب اللاحقة. هذا معنى قوله رحمه الله، أنه يقول فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام ولم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه رادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة والإخلاص لا تترك له ذنبا إلا يمحى، فهذا يمحو ما تقدم ويمنع من الذنب اللاحق. إذا بقي الإخلاص واليقين وصدق التوحيد في القلب كما هو يمنع من المعاصي المستقبلة. ثم قال فإن لقي الله بتوحيد وقد سلم من الشرك الأكبر والأصغر دخل الجنة، وإن لقي الله وقد سلم من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر، فيوم القيامة الميزان الحسنات والسيئات، فإن رجحت سيئاته على حسناته دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، إلا إذا رحم الله وعفى الله عن صاحب الذنب فهذا إلى الله، لأن الله قد وعد أو قد ذكر أنه لا يغفر الشرك لكنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فإذا الإنسان الذي يقولها صدقا ويقينا وخالصا من قلبه فإنها بإذن الله تمحو ما تقدم من الذنوب. ثم إذا بقيت في القلب على يعني قوتها ونورها فإنها تمنع من الذنوب اللاحقة، فبركة التوحيد تمحو الذنوب السابقة وتمنع من الذنوب اللاحقة. فهذا معنى كلامه رحمه الله. قوله في وهذه الإيمان والتوبة والإخلاص والمحبة واليقين لا يتركون، في اللغة العربية لا يعني يأتي النون الجمع لغير العاقل، فهنا يحسن يقول لا تترك، ما نقول مثلا الحجر والشجر والجبل لا يتركون، يعني ويجوز في اللغة لكن الأفصح ألا يؤتى بنون الجماعة، لأن هذه نون مذكر السالم تدل على العقلاء، إنما يؤتى ب يعني فعل آخر لا تتركوا، فهذا هو يعني الأولى في هذا المقام. فقوله رحمه الله واضح في هذا، ويستشهد بحديث البطاقة، وحديث البطاقة سيأتي معنا في الصفحة الآتية صفحة 77، فأنه قال رحمه الله يقول فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة لفظه أنه ورد عن الإمام أحمد أنه روى هذا الحديث قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني ينادى أين فلان ابن فلان، فينشره 99 سجلا، كل سجل مد البصر يعني معاصي ليس فيها شرك إنما معاصي، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأنها كلمة التوحيد، فإنها لو وضعت في كفة والسماوات في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لكن والله أعلم لعله قالها عند آخر حياته، كانت شافعة له، لكن لو قالها في نصف حياته وأردفها بالمعاصي تضعفها، لا تكون لها هذه القوة. لكن لعله قالها عند الموت، ختم الله له بخاتمة حسنة، فكانت قالها قولا صدقا، قولا متيقنا غير شاك فيها، فكانت لها قوتها وثقلها، ويوم القيامة ترجح بتلك السجلات المعاصي. فهذا لعل هذا المراد، والله أعلم. في هذا يعني نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تعالى يكشف عن ساق، نريد منكم بيان لنا الصحيح. نحن قلنا أن هذا ورد فيه قولان للصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فابن عباس ومن كان متأثرا بقوله كمجاهد وغيره، قالوا أنه هو الشدة يوم القيامة. فمنهم من يرى أنه يعني من الصفات، لأنه ورد في بعض الأحاديث عن ساقه، فهل هذه الإضافة إضافة ساقه هنا بمعنى الصفة أو بمعنى التكريم؟ الله أعلم. وفي القولان مشهوران، حديث الشفاعة وحديث القبر، في أي الكتب نجدهما؟ تجدهما في الصحيحين، في الصحيحين، لأن أصح كتاب بعد كتاب الله هما الصحيحان، فأنت عليك ألا تقرأ إلا فيما صح، حتى لا يعني تقرأ حديثا لم يصح. ففي صحيح البخاري في كتاب التوحيد وكتاب الرقائق يجد أن يوجد هذه الأحاديث، وأكثر منها طويلة في يوم القيامة تشرح أحوال يوم القيامة. هذا الأخ يسأل عن رؤية الله يوم القيامة وعن مناقشة الحساب عذب، وهل يراد أن العذاب يكون قد حصل له بنفس المناقشة؟ وأخيرا، وقت قيام المصلين الصلاة كما ورد في السنة المطهر، هل يكون بعد الإقامة؟ هذه عدة قضايا، نرجو الله أن تأتي أثناء الدروس يعني شرح كل مسألة بعينها، هذا قد لا يتيسر، لكن من يعني من باب الإجمال، فرؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ووردت عن الصحابة وعن التابعين وعلماء الأمة، ولم ينكرها إلا المعتزلة، وأثبتها كذلك الأشاعرة، لكن حقيقة قولهم هو قول المعتزلة، لأنهم قالوا أن الله يرى لا في جهة، وهذا ليست رؤية صحيحة، بل هذا تأويل يعني مردود. وأما من نقش الحساب عذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فيعني أن المؤمن لا يحاسب، إنما يعرض عليه عمله، لأن الحساب